الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا هو الحديث الأول من الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في باب الرجاء، هو حديث عظيم للغاية في هذا الباب، لأن فيه موعود عظيم لأهل التوحيد، أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة. فالحديث من الأحاديث العظيمة في باب الرجاء، وهو في الوقت نفسه حديث جامع في باب الإيمان والاعتقاد، حتى قال المصنف أعني النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث من صحيح مسلم، قال: هذا حديث عظيم وهو من أجمع الأحاديث في الاعتقاد، في أمر الاعتقاد، فهو حديث جامع. وفي هذا الحديث فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب، وأن التوحيد هو أعظم موجبات وأسباب النجاة يوم القيامة، والتوحيد هو تحقيق لا إله إلا الله قياما بمقتضاها وعملا بما دلت عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه كلمة التوحيد. شهد، الشهادة لا تكون إلا عن علم بالمشهود به، قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إلا من شهد بالحق، قيل في تفسيرها: الحق لا إله إلا الله، بل هو أعظم الحق، وهم يعلمون، أي معنى ما شهدوا به. وهذا فيه أن لا إله إلا الله إنما تكون مقبولة من قائلها إذا كان على علم بمعناها وعمل بما تقتضيه من التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولا إله إلا الله تقوم على ركنين عظيمين وأصلين متينين، وهما النفي والإثبات، فأولها نفي وآخرها إثبات. أولها نفي عام، لا إله نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإلا الله هذا إثبات خاص للعبودية بكل معانيها لله وحده، فقائل لا إله إلا الله حقا وصدقا لا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يطلب المدد والعون إلا من الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يرجو إلا الله ولا يخضع ويذل إلا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله عقب الشهادة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا اهتمام بأمر التوحيد الذي دلت عليه الشهادة وتأكيد لمعناها. فعرفنا أن لا إله إلا الله قامت على ركنين النفي والإثبات، فقوله وحده هذا تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له هذا تأكيد للنفي. قال وأن محمدا، وأن محمدا العطف هنا على الشهادة أي وشهد أن محمدا رسول، وشهد أن محمدا عبده ورسوله أي شهد له بالعبودية والرسالة، بالعبودية والرسالة. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولهذا تأتي الشهادة له صلى الله عليه وسلم بالرسالة مضموما إليها عبوديته لله وأنه عبد لله، وشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. والعبد لا يعبد، والرسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، وشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. العبد لا يعبد، والرسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. وبهذا نعلم أن هذه الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة، بالعبودية والرسالة توجد عند الشاهد بذلك اعتدالا ووسطية في شأن الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يغلو فيه بإعطائه شيء من خصائص الرب أو صفات الرب أو حقوق الرب سبحانه، فهو عبد صلى الله عليه وسلم، ولا يجفى في حقه صلى الله عليه وسلم فهو رسول له شأنه العظيم ومقامه الرفيع، بل هو خير المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم. فجاءت هذه الشهادة محققة للوسطية والاعتدال في الرسول عليه الصلاة والسلام، لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط، وشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله أي وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. خص عيسى عليه السلام من بين الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم بالذكر مع كثرتهم، لأن عيسى حصل في شأنه غلو شديد، وأيضا حصل في شأنه جفاء شديد في الأمم التي كانت من قبلنا، وجاء الإسلام بهذا التوسط والاعتدال في شأن عيسى عليه السلام. قال وأن عيسى عبد الله، عبد الله خلافا لما يقوله النصارى إنه ابن الله أو إنه ثالث ثلاثة، تعالى الله عن كفرهم هذا علوا عظيما. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقبلها قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فعيسى عليه السلام عبد من عباد الله، وهو في الوقت نفسه رسول أرسله الله جل وعلا، وهو أيضا من صفوة الرسل، من صفوة الرسل. وصفوة الرسل وهم أولو العزم منهم خمسة، منهم عيسى عليه السلام، محمد صلى الله عليه وسلم، ونوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى عليهم صلوات الله وسلامه. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، جمعهم في هذه الآية، وجمعهم أيضا في الآية التي في سورة الشورى، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هؤلاء هم أولو العزم من الرسل، منهم عيسى عليه السلام. قال وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم. الكلمة المراد بها هنا كلمة كن، كما قال الله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وعيسى عليه السلام سمي بكلمة الله لأنه بالكلمة كان، لأنه بالكلمة كان، فهو كلمة الله أي بها كان، بها وجد. قال الله عز وجل كن فكان عيسى عليه السلام، ولهذا يسمى الكلمة كلمة الله. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ما يقال فيه منه مضاف إلى الله عز وجل تارة يكون من صفات الله، وتارة يكون من مخلوقاته. مثلا قول الله تعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، هنا ما من رب العالمين وصفا، لأنه كلام الله من صفاته سبحانه. لكن قول الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من، هنا منه ماذا؟ خلقا. فما يقال فيه منه مضافا إلى الله سبحانه وتعالى تارة يكون وصفا وتارة يكون خلقا، والذي يحدد ذلك ويعينه السياق. فقوله وروح منه أي من الأرواح التي خلقها، روح من أي من الأرواح التي خلقها، فتكون هذه الإضافة مقتضية التشريف، مقتضية التشريف، كما في قولها وقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هذه إضافة تشريف، تشريف إلى الله عز وجل. لما يضاف إلى الله عز وجل في مثل هذا يكون تشريفا للمضاف. قال وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وأن الجنة حق والنار حق، هذا فيها مع التوحيد الإيمان بالجنة والنار. أما الجنة فهي رحمة الله كما قال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي، أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فهي دار الرحمة والرضوان والفوز، أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، أعدت للمتقين. والنار دار عذابه، يعذب بها سبحانه وتعالى من يشاء. وقد وعد الله سبحانه وتعالى الجنة بأن يملأها، ووعد النار بأن يملأها. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا أجمعين ممن تملأ بهم الجنة، ونجيرنا من النار. الجنة هي دار الرحمة والرضوان، والنار دار العذب، العذاب والسخط. والإيمان بالجنة والنار جزء من العقيدة التي لا بد منها، جزء من العقيدة. انظر، جعل هذا الإيمان بالجنة والنار، هذا الإيمان بالجنة والنار من موجبات دخول الجنة، من موجبات دخول الجنة. وهذا فيه معنى مهم، وهو أن العبد كل ما كان قوي الإيمان بالجنة والنار، وعلى معرفة بالجنة والتفاصيل النعيمة التي ذكر عنها في القرآن والسنة، وكذلك النار وتفاصيل العذاب الذي ذكر عنها في الكتاب والسنة، فإن هذا يثمر فيه حسن استعداد لفعل موجبات الدخول للجنة واجتناب موجبات دخول النار. ولهذا في الدعاء المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وفي الحديث الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني هذه الأذكار التي تقولها ويقولها معاذ عقب الصلاة ما أحفظها ولا أعرف شيئا منها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: وما تقول؟ قال: أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حولهما ندندن، الجنة والنار ندندن، يعني أعمالنا وأذكارنا ودعواتنا وعباداتنا كلها دندن حول الجنة والنار، طلبا لرضوان الله والفوز من الفوز بثوابه ونعيمه، والنجاة من سخطه وعقابه. ولهذا جزء من العقيدة المهم في حياة المسلم الإيمان بالجنة والنار، وهذا الإيمان بالجنة والنار من موجبات دخول الجنة، ومن موجبات أيضا النجاة من النار. قال: وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة، أدخله الله الجنة. هذا فيها شرف هذه الأصول المعدودات هنا في الحديث، وهي خمسة أصول، شرفها وأهمية الإيمان بها وتحقيق هذا الإيمان، وأن من حقق الإيمان بهذه الأصول وهي خمس التي ذكرت في هذا الحديث أدخله الله الجنة، أدخله الله الجنة. وهذا وعد رب العالمين سبحانه، والله لا يخلف وعده سبحانه، هذا وعد من رب العالمين أن من حقق الإيمان بهذه الأصول دخل الجنة، دخل الجنة على ما كان من العمل، على ما كان من العمل، على ما كان من العمل. هذه كما ذكر أهل العلم تحتمل معنيين أو أحد معنيين، إما أن يكون المراد أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي على ما عنده من أعمال قليلة أو كثيرة، يدخل الجنة، يدخل الجنة. ثم في الجنة التفاوت في الدرجات بحسب الأعمال، ولكل درجات مما عملوا، فلا يكون في درجة واحدة، كلهم يدخل، كلهم يدخل الجنة، لكن درجاتهم فيها بحسب الأعمال على ما كان من العمل. وقيل إن قيل في المعنى أيضا هو الاحتمال الآخر، على ما كان من العمل، يعني على ما عنده من ذنوب، على ما عنده من ذنوب وتقصير يدخل الجنة. لكن على المعنى الثاني، على المعنى الثاني لا يلزم من هذا الدخول أن يكون دخولا أوليا، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يصيبه قبل ذلك ما يصيبه. فمن كان من أهل لا إله إلا الله، أي من أهل التوحيد، فهو من أهل الجنة قطعا، لكن لا يلزم أن يكون هذا الدخول دخولا أوليا، لأنه إن كان عنده ذنوب موجبات لدخول النار فإنه قد يدخل النار بسبب هذه الموجبات لدخول النار، لكن دخوله النار ليس دخول تأبيد وتخليد، وإنما هو دخول تطهير وتنقية من هذه الذنوب، ثم مآله إلى الجنة. إذن من قال لا إله إلا الله إن كان محققا لها مكملا فإن دخوله دخولا أوليا، وإن كان من أهلها لكنه مفرط عنده ذنوب موجبات لدخول النار فإنه قد يدخل النار ليطهر. ولهذا جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، أدنى مثقال ذرة من إيمان. والمقصود بأهل لا إله إلا الله في الحديث عصاة الموحدين الذين هم من أهل التوحيد لكن عندهم معاصي أوجبت دخولهم النار. قال وفي رواية لمسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الله عليه النار، حرم الله عليه النار. وهذا محمول على من حقق هذه الشهادة، لأن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وتحقيق التوحيد بتحقيق الشهادتين هو الاتيان بالتوحيد تاما سالما من الشوائب، شوائب الشرك وشوائب البدع وشوائب المعاصي. أما شوائب الشرك فبتجريد التوحيد لله، وأما شوائب البدع فبتجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وأما شوائب المعاصي فبمجانبتها وبالمبادرة إلى التوبة منها إن كان العبد قد وقع في شيء منها. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: في هذا الحديث بشارة لأهل التوحيد بدخول الجنة وعدم الخلود في النار. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قال في هذا الحديث بشارة لأهل التوحيد بدخول الجنة، قال أدخله الله الجنة، ففيه بشارة بالدخول. هذا الدخول كما تقدم البيان إما أن يكون دخولا أوليا أو يكون دخولا بعد تطهير، بعد تطهير أي بسبب ذنوب أوجبت دخوله النار، فيكون دخوله للنار دخول تطهير. ولهذا فإن لا إله إلا الله توجب لصاحبها إن كان من أصحاب الذنوب والكبائر، توجب له عدم الخلود، عدم الخلود. فيعلم بهذا أن لا إله إلا الله إما أن تكون مانعة من الدخول للنار، أو تكون مانعة للخلود في النار. هذا الذي دلت عليه النصوص التي وردت في شأن لا إله إلا الله، إما أن تكون مانعة من الدخول، وهذا في شأن من حقق لا إله إلا الله كما سبق البيان، أو تكون مانعة من الخلود، وهي في حق من في حق عصاة الموحدين، من كان موحدا لكنه عنده معاصي أوجبت دخوله النار فإنه لا يخلد فيها. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه وردت في سورة النساء في موطنين. الأول قال الله سبحانه وتعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والموطن الآخر قال الله سبحانه وتعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. كان السياق في الموطن الأول عن أهل الكتاب، وشركهم نوع افتراء على الله، لأن عندهم كتاب وافتروا على الله، عندهم علم عندهم كتاب لكن افتروا على الله، فجاءوا بالشرك وقالوا، قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فشركهم افتراء على الله، عندهم كتاب فافتروا على الله، أتوا بهذه العقائد الشركية الباطلة. السياق في الموطن الثاني عن كفار قريش، قال إنه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. السياق يتعلق بشرك كفار قريش، وهو ضلال، وهو ضلال. فهذان موطنان ورد فيهما قول الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به. بين هذين الموطنين في سورة النساء جاء قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، خالدا فيها. والقرآن يفسر بعضه بعضا، لأن قوله خالدا فيها هذا جزاؤه إن جزى، لكن جاء قبله وجاء بعده ماذا؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا مما يذكر أن أحدا من رؤوس أهل الضلال أراد أن يشبه على الناس في هذه العقيدة، فقال بكلام فيه جرأة باطلة على الله، قال: إذا وقفت أمام الله يوم القيامة سأقول له إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. هذه عقيدة الخوارج والمعتزلة، قال: إذا وقفت أمام الله يوم القيامة سأقول له مرتكب الكبيرة مخلد في النار، فإن قال لي وما حملك على ذلك؟ أقول قلت في القرآن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فكان في المجلس شاب وهو أصغر من كان في المجلس قال فإن قال لك وقد قلت في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقد شئت أن أغفر له وهذا يوضح أن هذه الآية التي جاءت في موطنين تبين أن أهل الكبائر فيما جاء في شأنهم من وعيد وعقوبات أنهم تحت مشيئة الله، أما الذي يلقى الله بالكفر والشرك فهذا لا مطمع له إطلاقا في رحمة ولا فوز ولا نجاة. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم، حديث أبي ذر، وهو من أعظم الأحاديث وأجلها شأنا في باب الرجاء، في باب الرجاء لأهل التوحيد. وأهل التوحيد كما دلت النصوص ناجون فائزون بالجنة وهم من أهلها، لكن النجاة الحاصلة لهم بحسب حظهم من التوحيد تحقيقا أو نقصانا. إذا كان محققا للتوحيد فدخوله للجنة دخولا أوليا، وإن كان توحيده ناقص بالمعاصي والذنوب فإنه لا يلزم أن يكون هذا الدخول أوليا، قد يمر بمرحلة يطهر فيها من ذنوبه ومعاصي. قال: عن أبي ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل. هذا حديث قدسي، الحديث القدسي لفظه من الله، يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد. الحسنة فيها تضعيف، هذا التضعيف كرم من الله سبحانه وتعالى. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وقال في شأن الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصيام صبر، صوم لي وأنا أجزيب، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، في تضعيف الصيام عجيب، وخاصة عندما يوفق الصائم لتكميل الصيام وحفظه من الخوارم له المنقصة، مثل ما قال في الحديث عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال: ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر. هذا عدل. الأول ما هو؟ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، هذا ماذا؟ هذا فضل وكرم، وهنا عدل. من جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا عدل، جزاء سيئة سيئة مثلها. من يأتي بالسيئة لا يعاقب يوم القيامة بعقوبة سيئتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو عشر، وإنما يعاقب على سيئة واحدة. لكن من جاء بحسنة واحدة يعطى عليها أجر عشر حسنات، لا يعطى عليها في بعض أعمال العباد 700 حسنة، لا ليس هذا بل أكثر أيضا، يعطى بعضهم أضعاف ذلك، هذا كرم، كرم من الله. وهذا عندما يقرأه المسلم عندما يقوم بالحسنات يقوي الطمع في كرم الله وفضله، يقوي الطمع في كرم الله وفضله أن يضاعف له. من تصدق يقول عليه الصلاة والسلام بعدل تمرة، بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، أخذها الله سبحانه وتعالى إلا أخذها الله بيمينه ورباها له كما يربي أحدكم فلوه أو قال فصيلة حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل، تمرة تكون يوم القيامة مثل الجبل أي في التضعيف الذي يضاعف فيه سبحانه وتعالى. ولهذا من يقدم الحسنة لا يتقال الحسنة ولا يتقال أجر الحسنة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. فباب الحسنات هذا فيه تضعيف عظيم جدا، لأن المعطي للثواب كريم سبحانه وتعالى، المعطي للثواب كريم. وفي مقام السيئات ما يحاسب الإنسان على السيئة إلا بسيئة، جزاء سيئة سيئة مثلها أو أغفر، أو أغفر أو يتجاوز الله سبحانه وتعالى عن هذا. هذا مما يقوي الرجاء والطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى. قال: ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. قاعدة أهل السنة في مثل هذه النصوص هي إمضاؤها على الطريقة التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن اتبعهم بإحسان، وهي إمرار هذه النصوص كما جاءت والإيمان بها كما وردت دون أن يتكلف الإنسان تأويلا لها. ولهذا من الخطأ أن يشتغل الإنسان بالتأويل. الصحابة رضي الله عنهم سمعوا هذا الحديث وغيره من الحديث في هذا الباب فآمنوا به كما جاء، آمنوا به كما جاء وأثبتوه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة، لقيته بمثلها مغفرة. وهذا فيه فضل حسنة التوحيد، حسنة التوحيد هي أعظم الحسنات. ليس هناك في الحسنات التي يقوم بها العباد حسنة أفضل ولا أعظم شأنا ولا أعظم تكثيرا للذنوب من حسنة التوحيد، بل إن حسنة التوحيد إن لم توجد ليس للإنسان أي حظ من المغفرة. فحسنة التوحيد هي أفضل وأعظم الحسنات. وفي الحديث في المسند وغيره أظن حديث أبي ذر قال رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أفمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: هي أحسن الحسنات، هي أحسن الحسنات، أحسن الحسنات وأفضلها توحيد الله الذي هو مدلول لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله: معنى الحديث: من تقرب إلي بطاعتي تقربت إليه برحمتي، وإن زاد زدت، فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي أتيته هرولة،